بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على أنواع التوحيد وبعض المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية. قال المؤلف عفى الله عنه: الفصل الأول في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، فيه 52 مسألة. المسألة الأولى: أول واجب على العبيد إفراد الله بالتوحيد، يعني أول ما يجب على العبد هو أن يوحد الله عز وجل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا نحو اليمن يدعوهم إلى الإسلام وإلى شريعة الله سبحانه وتعالى، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، أي ليسوا بمسلمين. قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. هذا هو الشاهد، أول شيء يجب على العبيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة أو توحيده سبحانه وتعالى. ثم قال له: فإذا عرفوا ذلك، أي إذا دخلوا في الإسلام، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إلى آخر هذا الحديث. المسألة الثانية: أنواع التوحيد. التوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي، وبعض العلماء قسمه 3 أقسام: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ولا مشاحة في الاصطلاح. لماذا؟ لأن من قسمه نوعين، توحيد علمي وتوحيد عملي، قال التوحيد العلمي يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أما التوحيد العملي فهو توحيد الإلهية أو الألوهية. إذن لا مشاحة في الاصطلاح. هنا قال التوحيد نوعان: توحيد علمي ويقال له توحيد خبري واعتقادي، والثاني توحيد عملي ويقال له توحيد طلبي قصدي إرادي، وهو الألوهية أو الإلهية، أو هو توحيد العبادة على اختلاف المسميات. ومن تأمل القرآن الكريم من أوله إلى آخره وجده يقرر هذين النوعين، وهما التوحيد العملي والتوحيد العلمي. لماذا؟ لأن القرآن إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وما يجب أن يوصف به، وهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكما قلت يدخل تحت التوحيد العلمي، وإما دعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الإلهية أو التوحيد العملي، وإما أمر ونهي، وهذا من حقوق التوحيد، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد، وهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا وما يفعله بهم في الآخرة، وهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد أي إلى الشرك. المسألة الثالثة: تعريف توحيد الربوبية وتقريره. عرفنا أن التوحيد الربوبية يقال له التوحيد العلمي. ما هو التوحيد الربوبية؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والسيادة والملك وسائر أفعاله سبحانه وتعالى، يعني لا تعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أنه يخلق أو يرزق أو له شيء من السيادة أو الملك أو سائر أفعال الله سبحانه وتعالى. والأدلة على تقرير هذا التوحيد، توحيد الربوبية، كثيرة جدا. أستطيع أن أقول كل آية فيها شيء من مفردات الربوبية فهي دليل على توحيد الربوبية، أي دليل على وجوب إفراد الله عز وجل بالربوبية، أي بالخلق والسيادة والملك وسائر أفعاله سبحانه وتعالى. من الأدلة قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هنا خلقوا من الربوبية الخلق، فهذا دليل على توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق. وأيضا من الأدلة على توحيد الربوبية قوله تعالى مالك يوم الدين، فهنا مالك من الملك والملك من توحيد الربوبية. وقد سأل بعض الزنادقة أبا حنيفة رحمه الله عن وجود الباري، بعض الملاحدة الذين لا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ذهبوا إلى أبي حنيفة وسألوه عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، فقال لهم دعوني اتركوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا إلي أن سفينة في البحر موقرة، أي محملة أحمالا ثقيلة، قال فيها أنواع من المتاجر تجارات، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقال له هؤلاء الملاحدة الزنادقة هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال لهم أبو حنيفة الإمام رحمه الله ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، يعني السماء والأرض وما فيهما ليس لها صانع، فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وأيضا سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن وجود الخالق سبحانه وتعالى فقال هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد، مع أن المأكول شيء واحد إلا أن المخرج مختلف. فمن الذي مايز بين هذه الأشياء؟ لا شك أنه الخالق سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، أسماء الله تعالى ليست منحصرة في عدد معين، يعني لا يعلم أحد من الخلق عدد أسماء الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أي من أنبيائك ورسلك أو أنزلته في كتابك أي في الكتب التي أنزلتها على رسلك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك، يعني ليس كل الناس يعلم جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل اختص بعض خلقه أي من الأنبياء والرسل بمعرفة بعض أسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك استأثر الله عز وجل ببعض الأسماء فلم يطلع عليها أحدا بل كانت من الغيب. المسألة الخامسة، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الأخبار. يعني الاسم يشتق منه صفة ولا يشتق من الصفة اسم، يعني لا نأخذ من الصفة اسم ولكن نأخذ من الاسم صفة، والفعل لا يشتق منه صفة ولكن يشتق من الصفة فعل، وكذلك الخبر لا يشتق منه فعل ولكن الفعل يشتق منه خبر عن الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك اسم الله الرحمن يشتق منه صفة الرحمة والفعل لا يشتق منه صفة، كقوله تعالى الله يستهزئ بهم لا يقال الله مستهزئ، وأيضا قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله لا يقال الله ماكر، لأن الفعل لا يشتق منه صفة، وهذا معنى باب الصفات أضيق من باب الأفعال. كذلك الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه صانع فلا يقال الله يصنع، لماذا؟ لأن باب الأفعال أضيق من باب الأخبار فلا يشتق من الخبر فعل، وهكذا. المسألة السادسة، من أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، يعني في بعض الأسماء لا يجوز أن تطلق على الله عز وجل إلا بذكر المقابل، ومن ذلك المعطي المانع، فلا تقول المانع بل لابد أن تقول المعطي المانع، وكذلك الضار النافع لا تقول الضار وتسكت فقط بل لابد أن تقول الضار النافع. كذلك القابض الباسط والمعز المذل والخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، بل لابد من ذكر مقابلتها، وذلك لأن الله عز وجل لم يذكرها في القرآن إلا كذلك. ومن ذلك أن الله عز وجل ذكر الانتقام وقيده بالمجرمين فقال إن من المجرمين منتقمون. المسألة السابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أولا، ما معنى المطابقة والتضمن والالتزام؟ المطابقة هي أن يدل اللفظ على جميع معناه الذي وضع له. مثلا البيت يدل على الجدران والسقف، فإذا قيل بيت فإنه يدل على وجود الجدران ويدل على وجود السقف. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له، كما لو قيل البيت وأريد السقف فقط أو أريد الجدار فقط. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ يلزم منه هذا اللفظ، فإذا قيل السقف فالسقف لا يدخل فيه الحائط، ولكن يلزم من وجود السقف وجود الحائط، يعني السقف لا يكون إلا في حال وجود الحائط. فهنا يقول دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك اسم الله الخالق يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بدلالة التضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، يعني يلزم من الخلق العلم ويلزم منه القدرة، وكذلك يلزم منه الحياة والسمع والبصر ونحو ذلك، لأنه كيف يخلق وهو لا يسمع أو لا يبصر أو لا يعلم إلى غير ذلك. وهذه المسألة فيها رد على الملحدين الذين قالوا إن أسماء الله غيره سبحانه وتعالى، فأجيب عليهم بهذه المسألة أن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. المسألة الثامنة أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، يعني أسماء الله عز وجل لم تزل كما لم يزل سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف الأسماء التي أعارها المشركون الأصنام والآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فلو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله سبحانه وتعالى لم يأمر الله سبحانه وتعالى أن يسبح مخلوق غيره، فالله عز وجل قال سبح اسم ربك الأعلى. المسألة التاسعة أنواع القياس. القياس ثلاثة أنواع، قياس شمول وقياس تمثيل وقياس أولوية. أما قياس الشمول فمعناه أن العام يشمل جميع أفراده بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه، مثلا تقاس حياة المخلوقين بعضهم ببعض لأن الكل يشمله اسم الحي، فحياة الإنسان مثل حياة الحيوان مثل حياة النبات، لأن الإنسان حي والحيوان حي والنبات حي. أما قياس التمثيل فمعناه أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل ما ثبت للمشبه به ما ثبت للمشبه، مثلا لو قلت زيد كعمر فهنا زيد هو المشبه وعم المشبه به، فيلزم من ذلك إلحاق صفات عمر بزيد لأننا شبهنا زيدا بعمر. ولكن هذان النوعان لا يجوزان في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز قياس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوق وليس أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم، فالإنسان قد يتسمى باسم وصفته على خلاف. أما النوع الثالث من أنواع القياس وهو قياس الأولوية، ومعناه أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزيه عنه، وذلك لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. المسألة العاشرة أسماء الله وصفاته أزلية، أي أسماء الله عز وجل وصفاته لم تزل ولا تزال، فلم تحدث لله عز وجل صفة ولا اسم، فقد كان سبحانه وتعالى خالقا قبل خلق المخلوقين، ورازقا قبل إرزاق المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيان المخلوقين. ومن زعم أن أسماء الله عز وجل مخلوقة فقد كفر، لأنه بذلك يعطل الصفة. المسألة 11 معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحصاها، في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى الإحصاء هنا حفظ أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معناها والقيام بعبوديتها، إذ لا ينفع الحفظ دون العمل. فقد جاء أن المراقة من الدين وهم الخارجون عنه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. فمثلا اسم الله عز وجل الرزاق يلزم منه أن تعتقد أن الله عز وجل هو الرزاق دون غيره، وكذلك العليم يلزم منه أن تعتقد أن الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. المسألة 12 معنى الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أولا الإلحاد هو العدول عن القصد، يقال ألحد أي انحرف وعدل عن مقصوده. والإلحاد أنواع، النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، يقول مثلا صفة اليد لله سبحانه وتعالى تشبه يد المخلوق ونحو ذلك. النوع الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كما سمته النصارى بالأب والفلاسفة سمته بالعلة الفاعلة ونحو ذلك. النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واللات من الإله ونحو ذلك. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله عز وجل توعد الملحدين بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد منه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعي. المسألة 13 معاني بعض أسماء الله تعالى. ذكر هنا الرب ومعناه الخالق المدبر السيد المالك المصلح. الخالق معناه المقدر المقلب للشيء بالتدبير إلى غيره. البارئ معناه المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. المصور معناه الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض. الأول معناه الذي ليس قبله شيء. الآخر معناه الذي ليس بعده شيء. الأحد أي في ذاته وأسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل له. القدير الذي له مطلق القدرة إذا أراد شيئا كان سبحانه وتعالى. الصمد معناه الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. البر أي وصفا وفعلا، وقيل هو الصادق فيما وعد سبحانه وتعالى. المهيمن أي الشهيد على عباده بأعمالهم، فالله عز وجل شهيد علينا يرى أفعالنا ويسمع أقوالنا سبحانه وتعالى. العلي أي بذاته وصفاته وقهره. المسألة 14 أنواع علو الله تبارك وتعالى. علو الله سبحانه وتعالى 3 أنواع، علو قهر علو شأن وعلو ذات. أما علو القهر فما معناه الذي لا مغالب له ولا منازع له، بل كل شيء تحت سلطان قهره سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما من إله إلا الله الواحد القهار. أما النوع الثاني فهو علو الشأن، ومعناه أن الله تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذان النوعان وهما علو القهر وعلو الشأن لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام. أما نوع الثالث وهو علو الذات فمعناه أن الله مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، أي غير مختلط بهم سبحانه وتعالى. وهذا النوع أنكرته الجهمية والحلولية والاتحادية. المسألة 15، الأدلة على علو الله تعالى، علو الذات. ما الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى؟ الأدلة كثيرة جدا، ومنها أسماء الله الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر. قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى: وهو العلي العظيم. فهذه الأسماء تدل على علو الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة التصريح باستواء الله على عرش، قال تعالى: ثم استوى على العرش. فهذا يدل على أن الله عز وجل فوق العرش بذاته سبحانه. ومن الأدلة أيضا التصريح بالفوقية لله تعالى، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهذا يدل على العلو. أيضا من الأدلة على ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء، فهذا يدل على علو الله، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلم كيف نذير. أيضا من الأدلة على ذلك وهي كثيرة جدا كما قلت، الرفع والصعود والعروج إليه سبحانه وتعالى، ومن ذلك رفعه عيسى عليه السلام كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه. ومنها صعود الأعمال إليه كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. أيضا منها عروج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى كما في قوله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارا داره 50,000 سنة. فهذا يدل على أن الله عز وجل عال بذاته سبحانه وتعالى، فكيف يصعد شيء إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل ليس بعال حاشا وكان. نكتفي بهذه الأدلة، ومن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى الكتاب. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أذكر مع الدليل أول ما يجب على العبيد. السؤال الثاني، ما معنى باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الأخبار. السؤال الثالث، ما معنى أن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.